أيها الإخوة، كنا تحدثنا بالأمس عن بعض الحديث حول التوحيد وحول خطورة الشرك ومصيبة الشرك، والبعض من إخواننا من الله علينا وعليهم بالقبول والمغفرة والرحمة، يحب أن يكون الحديث باستمرار عن وضع الحج والعمرة فقط. والحج والعمرة حتى وإن حصل بعض الأخطاء غير المقصودة تحت العفو إن شاء الله، لكن المصيبة يا إخوان، كل المصيبة والبلية كل البلية والرزية كل الرزية، والقاصمة الشرك، لأن الإنسان قد يقع فيه بغير قصد، وربما وقع بقصد. ولذلك حذر الله جل وعلا منه كل التحذير. ومن قرأ القرآن وتدبره حق التدبر علم أن الشرك بلاء عظيم وشر خطير، ولولا خطورته لولا خطورة الشرك ما حذر الله منه أفضل خلقه وهم الأنبياء والرسل، حذرهم الله منه. ولولا خطورة الشرك ما حذر الأنبياء بعضهم بعضا من الشرك. كل نبي من الأنبياء أول ما يبدأ به دعوته التوحيد، وأول ما ينهى عن الشرك. كل الأنبياء على منهج واحد في هذا الموضوع، ما يختلف نبي عن نبي، الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك بالله. كل الأنبياء على منهج واحد وعلى شرعة واحدة، لم يختلف آدم عليه السلام ونوح عليه السلام عن نبينا على الجميع أفضل الصلاة والسلام، كلهم على منهج واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الأب واحد والأمهات مختلفة. فإخوة لعلات معنى أننا نشترك في الدعوة إلى توحيد الله، ما يختلف نبي عن نبي أبدا. وأما الشرائع فقد تختلف، فتكون شريعة موسى في الأحكام، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام والحج، غير شريعة عيسى عليه السلام. وقد تكون شريعة هود وصالح غير شريعة موسى، وشريعة موسى هي من أشهر الشرائع، وقد سطرها لنا القرآن وبينها لنا في أشياء كثيرة. وقد تختلف الشرائع الأولى عن شريعتنا، إلا أنه بالإجماع أن شريعتنا أيسر الشرائع ولله الحمد والمنة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، ومعنى قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. لكن يا إخوان، نعود إلى موضوع خطورة الشرك. والشرك منه أكبر ينقل من الملة نقل كلي، صاحبه خالد مخلد في النار، هذا الشرك الأكبر. من مات عليه فالجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن مات على الشرك لا يشفع له، لا يدرك شيئا من الشفاعة، لا من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. الشفاعة عليه حرام، والجنة عليه حرام، وجميع أعماله التي أسلفها في الدنيا هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى عن نصب الذين خرجوا عن منهج الله عن نصبهم وتعبهم في الدنيا إذا كان على غير المنهج الصحيح الذي خطه الله جل وعلا لعباده على ألسنة رسله، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أثبت لها الخشوع وأثبت لها الأعمال وأثبت لها النصب وهو التعب، ومع هذا أوجب لها النار. ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله، خرجوا عن دين الله الذي خطه لعباده، لأن الرب جل وعلا لم يترك خلقه هملا، بل أرسل رسلا وأنزل مع الرسل كتبا وقال هذا صراط رب العالمين وهذا صراط أعداء الله من الشياطين والكافرين، فبين الطريقين. ولذلك شرع لنا في كل ركعة أن نقرأ هذه السورة الجامعة الكاملة الشاملة التي هم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد ثناء، وآل لاستغراق المحامد كلها لله سبحانه، والحمد ثناء على الله بما هو أهله، وشكر له بما أعطاه وأولاه وأسداه. رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف. العالمين، كل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم. الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. ولماذا خص يوم الدين دون ولم يذكر يوم الدنيا؟ الدنيا معروف، معروف وحاضر، وأنت تشاهد أن المالك بحق هو الله، لكن يوم القيامة يوم غائب ولم يحضر بعد ولم يقع بعد، فمن الذي سيأتي به؟ هو الله. ومن الذي سيفصل أموره؟ هو الله. ومن الذي سينهي الخلق فيه؟ هو الله. فقال سبحانه مالك يوم الدين، هذا اليوم الغائب القادم الذي لا شك فيه ولا ريب، من المالك له والمتصرف به والخلق فيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا الله. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد إلا الله. اهدنا، بمعنى دلنا وأرشدنا ووفقنا وسددنا. اهدنا، دلنا وأرشدنا. الصراط الطريق المستقيم، أي الذي لا عوج فيه، الثابت الذي مبدأه من كتاب الله وسنة رسوله، ونهايته الجنة ومجاورة الله تعالى في الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط أي طريق الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا ربنا دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى طريق الذين أنعمت عليهم من هؤلاء الصفوة الكرام البررة. فأنت تدعو ربك في كل ركعة ركعتها لله، وكلما قضى إمامك وأنت خلفه مأموم قلت آمين، فجميع الدعاء بقولك آمين حصلت عليه. كل الدعاء الذي في هذه السورة حصلت عليه بقولك آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي يا ربنا باعدنا وجنبنا طريق المغضوب عليهم. ومن هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود، قبحهم الله، معهم علم ولم يعملوا به. غير المغضوب عليهم أي يا ربنا باعدنا طريق المغضوب عليهم. وإذا دعوت بهذه الدعوة المباركة في هذه الآية الكاملة الشاملة جنبك الله تعالى طريق المغضوب عليهم، وهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة. في هذه الدعوة جنبك الله تعالى طرقهم كلها، وقل أن يوجد طريق من طرق الضلال إلا ولهم فيه يد ونصيب. وإذا قلت ولا الضالين، الضالين من هم؟ النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ أي الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على طريق نبيك وأصحابه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. ولا الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل ما قرأت هذه السورة حبذا لو تدبرتها وفهمت ما تحتها من معنى عظيم، وما حوت من معان عظيمة وفوائد جمة كثيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن الرب جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الرب جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أنك تعبده سبحانه، تعبده سبحانه وتستعين به. فإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فأنت عاهدت ربك أن تعبده وحده لا شريك له، وأن تستعين به لا بأحد سواه سبحانه. ولعبدي ما سأل، فالذي يأتي بعد ذلك سؤال تسأل ربك، ووعدك الرب جل وعلا أن يجيبك. فما يظن يا إخوان بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين وإله الأولين والآخرين، من خزائنه ما لا تغيضها نفقات، ومن سبقت رحمته غضبا، ومن العفو أحب إليه من الانتقام، ومن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا إله إلا هو، لا رب ولا معبود بحق سواك. إذا صدق العبد معه وعبده وحده لا شريك له، وتباعد عن الشرك كبيره وصغيره وخفيه كل البعد، وصار يسعى حثيثا جادا جاهدا في التخلص من الشرك والبعد عنه. نعم، أتظنون أن يخيب الله هذا العبد؟ لا والله لا والله لا والله لا والله. ومن ظن أن الله يخيب عباده الموحدين وأن الله يقنطهم ويفلسهم ويرجعون صفر اليدين من رحمته الواسعة وهم عباده، وهم عباده الموحدون الداعون المستغفرون الذين لا يعترفون لأحد بشيء من أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، أيظن أن الله يخيب هؤلاء؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، ومن ظن بالله سبحانه هذا الظن فقد ظن بالله تعالى ظن سوء. نعم يا إخوان، الشرك منه كبير مخرج من الملة كشرك الدعوة. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. والعجيب سبحان الله أن المشركين الأولين عندهم شيء من الفطنة، عندهم شيء من الفطنة المشركين الأولين، ما دامهم في الرخاء، ما دامهم في الرخاء والسعة يعبدون اللات والعزى ومنات وخير وكل جعله إله ونصب معبود من دون الله ما دام في الرخاء. لكن إذا وقعوا في الشدة مثل شدة البحار إذا تلاطمت بهم الأمواج وقابلتهم بالهول المهول يخلصون الدعاء والتوحيد لله. هذا العجيب، لا يمكن أن مشرك من مشركين الأولين إذا وقع في الكربة والشدة أن يقول يا لات أو يا عزة أو يا منات، ما في أبدا، يا الله يا الله يا الله يا الله حتى يخرج. والحكيم العليم سبحانه كريم لا يعجل، ويعطي العبد من الأشياء التي دعا بها وإن كان مشرك أحيانا من باب الامتلاء والامتحان، من باب الامتلاء والامتحان، فيخلصهم الله. فإذا دعوه بتوحيده خلصهم جل وعلا، فإذا سلموا من المأزق عادوا على شركهم. ثم تجد في العصور المتأخرة للأسف الشديد والحزن الموجع، في العصور المتأخرة إذا وقع هذا المكروب الذي تعلق بالولي فلان، إذا وقع في كربة أول من يقع في قلبه وليه الذي كان نصبه شفيعا ووسيطا إلى الله، تعالى الله تعالى الله، مصيبة من المصائب، مصيبة وبلية من البلايا ورزية من الرزايا. وما يؤمن أكثرهم من الله إلا وهم مشركون. ولذلك قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: باب أن مشركي زماننا أعظم من مشرك الأولين، باب أن مشركي زماننا أعظم من مشرك الأولين. ثم ذكر هذه الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني المشركين الأولين. أما المشركون في زماننا فهم يشركون في الرخاء والشدة على حد سواء. كيف يشركون؟ نعم، إذا نصب الولي فلان وطلب منه المدد أو الغوث أو وقف على صاحب القبر وسأله حاجة من الحاجات في أمر لا يقدر عليه إلا الله. كلنا نعلم أن المقبور مسكين فصل بين جسمه وروحه وانقطعت أعماله، وأنت أيها الحي أقدر من الميت، أنت بنفسك أقدر من الميت، مش عند الميت يا أخي، أنت تصلي هو ما يصلي ما يقدر، أن تصوم وما يصوم، أن تحج وما يحج، ها أنت جئت ملبي، الآن ما جاء ملبي، عاجز انقطعت أعماله وانتهت. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد يدعو له، ومصحف ورثه، حيث تبقى للميت بعد موته. وماذا عند الميت؟ هو بحاجة إليك يا أخي، هو الميت هذا المسكين بحاجة إليك، ما هو أنت بحاجة إليه، هو بحاجة إليك. بداية من يوقف من ينصب بين أيدينا، ينصب بين أيدينا للصلاة عليه، ونحن نشفع له، نحن شفع على ما هو يشفع لنا، هو نحن نشفع له، ندعو له، يعني بمعنى ندعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم عافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اذا من هو المحتاج؟ المحتاج حقيقه الميت. فلماذا ينصب بعض الجهلة السفهاء بعض الموتى اولياء؟ ونحن لا ننكر للأولياء الصالحين ولايتهم وفضلهم، حاشا وكلا، ونشهد الله على حب كل ولي من أولياء الله من الأولين والآخرين. ولكن لا يعني ذلك أنه إذا كان ولي أن نتجه نحوه. وقد يستدل بعض الجهلة، وربما قابلني بعض الجهلة ببعض الآيات القرآنية، قال بعضهم: يا أخي هؤلاء الأولياء أتنكرون فضلهم؟ قلت: لا والله يا أخي، ما ننكر فضل أولياء الله، إذا كان ولي حقيقة لا ننكر فضلهم. وماذا تريد؟ قال هؤلاء أولياء الله لهم جاه عند الله ولهم رتب عند الله ولهم فضل عند الله. طيب لهم فضل من الله لكن فضله له أو لي أنا؟ فضله له إن كان له عمل صالح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل ينفع نفسه يا أخي؟ لن تعود عائدته إلي أنا. فقال طيب، وقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قلت يا أخي بارك الله فيك، اقرأ الآية التي بعدها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ لا تخص ولي الله فلان وفلان وفلان، تعد لي على الأصابع خمسة أو ستة أو عشرة تعلق الناس بهم. أولياء الله قال ابن كثير رحمه الله في التفسير على هذه الآية، ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال من كان تقيا فهو لله وليا، لا نحجر واسع ننصب الأولياء فلان وفلان، من كان تقيا فهو لله وليا. لا سيما مثل الأعرابي الذي لما بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة أن يقوموا عليه، ليش تبول بالمسجد؟ أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعاجلوه، دعوه حتى يقضي بوله، لأنه لو قاموا يبول صارت المشكلة أكبر. طشر البول في المسجد وعلى نفسه، الأعرابي كان ينظر وهو جاهل مسكين، بال في المسجد قال لقى هالبراحة وبال فيها عادي، ما عنده يعني فرق. فأراد الصحابة أن يثوروا عليه بالكلام ويزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه حتى يقضي بوله. كفتهم الإشارة الصحابة، ما تعرضوا له بسوء أبدا. فلما قضى العربي بوله، ما يدري الآن سيحكم فيه، ما يدري يمكن الرسول يضربوه، اعملوا به كذا، اسجنوه، ما يدري، لأنه فهم الآن أنه أخطأ. الأعرابي لما رأى أنهم ثاروا عليه هذه الثورة عرف أنه أخطأ، لكن ماذا سيصدر الأمر به ما يدري. فلما غضب وله دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل بساطة وبكل حلم وبكل شفقة وبكل رحمة وبكل حسن تعليم، ناداه بدون أن يكفهر في وجهه أو أن يريه الغضب. فقال له بعد أن دعا له بالتوفيق، إن المساجد لم تبنى لهذا، أين البول، وإنما هي للذكر وللصلاة لا أقل ولا أكثر. سلم الآن من الضرب وسلم من السجن، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد حجرت واسعة، يرحمك ويرحم محمد ويرحم من شاء من خلقه. فهو الأعرابي قال لك اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمني ولا ترحم معنا أحدا. مقصوده هؤلاء الذين تكلموا عليهم ويقول جزعان عليهم، ما يريد أن يدخلوا في الرحمة، ورب العزة رحيم ودود جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء. فهؤلاء الذين خصوا بعض الأولياء مثل الأعرابي الذي قال اللهم لا ترحم معنا أحدا، ولماذا يا أخي؟ فضل الله واسع، من كان تقيا فهو لله وليا، اللهم لك الحمد. ثم إن الأولياء يتفضلون، قد يكون ولي أفضل من ولي. فولاية محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليس كغيره، وخلفاؤه الراشدون ليسوا كغيرهم من الصحابة، والعشرة المبشرين بالجنة لهم فضل ورتبة ليست أفضل من الصحابة الباقين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من الذين بعدهم. وهلم جرة. نعم يا إخوان. فالشاهد من هذا، بارك الله في الجميع وأصلح الله أحوال الجميع، على أن المسلم يا إخوان لا يعلق نفسه بأصحاب القبور، وليس هناك بعد أن يموت الميت لنا من الصلاة به إلا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له والصدقة عنه وقضى ما عليه من ديون وحقوق وتنفيذ وصيته إن أوصى بشيء محدد. هذا للميت، هذا المعروف يا إخوان، تزوره لا مانع، الزيارة الشرعية إذا كنت في البلد، إذا كنت في البلد زره زيارة شرعية. جئت للمدينة هنا لا مانع من زيارة المقابر، ما نمنعك. ومن قال لك لا تزور المقابر فقد أخطأ. كيف يقال لك لا تزور المقبرة؟ الزيارة الشرعية المعقولة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لا مانع. لكن الشرعية لا البدعية ولا الشركية، انتبه، في زيارة شركية في زيارة بدعية. فالشركية الذي لا وقع من صاحب القبر قال المدد الشفاعة يا فلان، سبحان الله سبحان الله، وش عند المسكين الميت هذا؟ الحي الذي لا يموت، القادر القاهر، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما من دابة في الأرض إلا يعلمها، ولا طائر يطير بجناحيه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، قد أحاط بذلك علما وأحصى كل شيء عددا، تساوى في علمه الظاهر والخفي والأول والآخر والظاهر والباطن والقليل والكثير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا جل وعلا. أيترك هذا الرب العظيم ثم يذهب إلى ميت جدث بال فتته دود القبر ويذهب إليه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله وأن تعود لمثله إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فالشاهد من هذا يا إخواني الذي بين الأحياء وبين الموتى، هلما فلنعرف يا إخوان، ما يليق أن الإنسان يعمل أعمال لم يوقع عليها كتاب الله وسنة رسوله. كل عمل يعمله الإنسان ليس عليه أثاره من علم من كتاب الله جل وعلا، وها هو ولله الحمد لا زال غضا طريا كما أنزله الله، يومه كأمسه، لا يمكن أن يطرأ عليه التغيير ولا التبديل، لا بحرف يزاد ولا بحرف ينقص. وها هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيحها معروف وحسنها معروف، والضعيف المجبور معروف، والضعيف معروف، والموضوع معروف، دونها أئمة الهدى رضي الله عنهم أرضاهم وجزاهم عنا وعن نبينا وعن دين نبي أحسن الجزاء، وآراحون من عناء كثير. فما عليك إلا أن تستصحب معك صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسانيد علماء الإسلام، والحمد لله. لكن لو تأملت حق التأمل وجدت الحق واضح جلي، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأل الله أن يقيضنا من سنة الغفلة وأن يبصرنا في ديننا. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمنا وفق الله أحوال الجميع وأصلح الله أحوال الجميع، فنقول نحن لا ننكر زيارة أهل القبور بشرط ألا تذهب إليهم في بلد بعيد، في البلد الذي أنت فيه لا مانع، لكن شد الرحل قصد زيارة المقبرة أو القبر لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما في بقعة تقصد للتعبد فيها أو أن فيها مزيد أجر عن غيرها إلا ثلاث بقع فقط، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. لأن المسجد الحرام صلاة فيه بمئة ألف صلاة، صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فرضا كانت أو نافلة. الصلاة في المسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين عاجلا وأقر الله عيوننا بصلاة فيه قبل الموت، صلاة فيه بخمسمائة صلاة. نعم، هذه البقاع التي تقصد لأجل أن تختص بعبادة فاضلة فيها لا مانع. لكن قال إنسان أنا أبروح للمكان الفلاني لأجل أصلي بس للجامع فيه، يا أخي وش يخص الجامع جزاك الله خير عن الجامع في البلد الذي في بلدك؟ إن قال أذهب لأجل خطيب أسمع خطبة جيدة لا مانع، صار يطلب علم لا مانع. قال لا، أنا أقصد المسجد هذا لفضله. وش السبب فضله عن غيره؟ كغيره يا أخي من المساجد لا داعي. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمعنى أنك لا تقصدها للتعبد فيها وطلب الزلفة والقربة عند رب العالمين لخاصية فيها عن غيرها من المساجد أو من البقاع، إلا ثلاثة البقاع، وما عداها إن جاءت موافقة لا مانع، لكن تقصدها قصدا لا. هذا المعنى، هذا المعنى. فنقول لو أن إنسان أراد أن يذهب إلى مقبرة ما وشد الرحل إليه دخل تحت هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولماذا؟ ولذلك قلنا إذا كنت في البلد لا مانع من زيارة مقابرها، لأنك ما شددت الرحل، لا مانع زور المقابر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. ثم إن الزيارة منها زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة جائزة سنة. أما الزيارة الشركية كما قلنا من يطلب المدد والغوث والتوسط له عند الله، يطلب من الميت أن يكون واسطة بينه وبين الله. ويا أخواني لا تستغربوا أن يطيل على هذا الموضوع، لا تستغربوا الإطالة على هذا الموضوع، هذا موضوع مهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عام، 13 سنة في مكة، منها 10 سنوات ما في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بس التوحيد فقط، التوحيد 10 سنوات، لأن الأمر عظيم. ثم شرعت الصلاة في 10 من البعثة، فصلى صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين ولم يشرع شيء من بقية شرائع الإسلام كالزكاة والصيام والحج إلا بعد ما جاء إلى المدينة، ما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه المدة طالت؟ تقرير للتوحيد، تقرير للتوحيد وتثبيت له ولدعائمه ولإزالة الشرك وتطهير الأرض منه، لأن أمره عظيم وخطره جسيم. نعم، فالزيارة الشركية عرفناها، من يطلب من الميت شيئا لا يقدر عليه إلا الله، من يطلب من الميت شيء لا يقدر عليه إلا الله. وقلنا الميت ليس في مستطاعه شيء إطلاقا، أنت حي ممكن يجي يمك أقول يا أخي ادعو لي، طيب ما في مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر لا تنسنا من صالح دعائك، أنت حي تدعو لي، يا أخي بارك الله فيك توسط لي بكذا وكذا عند فلان، لا مانع، أنت حي ومستطيع توسط لي عند فلان، ما ننكر هذا، مع أنه ينبغي وإن طلبت الواسطة من فلان فيما يقدر عليه لا تنسى أن تعلق قلبك قبله شيء بالله، وهذا من تمام التوكل. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن تقضى حاجتك قضيت على يد فلان أو غيره، وإذا أراد أن الحاجة لا تقضى والله لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، انتبه. فعلق قلبك بالله، ولا مانع من أن تقول لفلان توسط لي في كذا اعمل لي كذا، لا مانع. ليش؟ لأنه حي بين يديك، يقدم ويؤخر ويأخذ ويعطي ويجيب. لكن الميت فإنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، انتهى يا أخي. هذه الزيارة الشركية عرفناها. الزيارة البدعية مثل الدعاء عند القبر، وإن كان يدعو الله، وإن كان يدعو الله ليش يكون عند القبر يا أخي؟ جزاك الله خير، أخبرني لماذا تخصه؟ قال أنا مستقبل القبلة. وإن استقبلت القبلة لماذا دعوت عند القبر؟ ما دعوت عند القبر إلا وفي قلبك شيء، شيء تأم به ما فيه. قال ولماذا؟ نقول نعم، وش السبب؟ يعني القبلة، القبلة ضاقت رحاب الأرض كلها إلا هذا المكان. الله أكبر. لما قال الرجل يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أنحر إبلا ببوانة، مكان من الأمكان يبي ينحره لله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: أوفي من أدرك. خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها شيء من آثار الجاهلية فتتعلق القلوب بها مشكلة. نعم. فمن البدع كون الإنسان يدعو عند صاحب القبر. لا تدعو جزاك الله خير يا أخي، اذهب في مكان مثل كنت في المسجد، اذهب في مكان من الأمكنة وصلي ما يسر الله لك وادعو ربك. والله والله ثم والله أحرى وأرجى وأقرب للإجابة. ولا نغتر يا إخوان بما يفعله الكثير من الناس عن جهل وعدم تبصر. بالمناسبة يا إخوان أذكر قصة حصلت لي في هذا المسجد المبارك من مدة قرابة الله أعلم أظن وبدون تحديد 18 سنة تقريبا. وأذكرها باختصار لأنها فيها طول شوي. فكنا أنا والوالد وفقه الله أتينا من مكة معتمرين، وكان فيه محل واسع حول الحرم من شرق من جهة الشرق، وأخذنا بعض النوم القليل لأجل نصلي الفجر في هذا المسجد. فما كان إلا أن سمعنا صوت مزعج ينادي بأعلى صوته: يا فلان يا فلان، ينادي بعض الصحابة: يا علي يا حسين يا فاطمة يا عباس بن عبد المطلب، يا فلان يا فلان يا فلان، 9، يعد 9 بأعلى صوته. جئنا إليه: يا رجل أما تتق الله؟ يا رجل، الرجل سبحان الله العظيم حتى منظره بشع جدا وعلى شعر هائل في وجهه وكله. يا رجل اتق الله، هذا نصف الليل يا إخوان الآن. يا رجل انتبه، ادعو ربك، ادعو ربك الواحد الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، لا تدعو الموتى، ويحك اتق الله. فلم يلتفت إلينا. كررنا ثم كررنا ثم كررنا ولم يلتفت إلينا بشيء. بالتالي مسكنا وقلنا: أنت رفعت صوتك بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس الآن يريدون الذهاب للمسجد للصلاة، وأنت تنادي بالشرك، لن نتركك بهذه الحال. فسكت والتفت إلينا. قال: ماذا تريدون؟ قلنا: نريد أن تدعو الله وحده لا شريك له، وهؤلاء الذين تذكر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، ولهم فضل لا ينكر، حاشا وكلا لا ينكر كل من ذكرت، لكن هم موتى وكيف تدعوهم وتنسى الحي الذي لا يموت؟ قال: أنا أريد أن أخبركم. شو، انظر يا إخوان المصيبة كيف الشيطان لعب بهم وسول لهم وأملا لهم. مصداق قوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأز مزة. ماذا قال يا إخوان؟ سمع أذني هاتين، ما أقول قال فلان، قال: أنا كربت وأصبت بمصيبة وسجنت في بلدة كذا وكذا، ومكثت 2 في السجن، وكنت أدعو الله ولم أرى إجابة. انظر يا إخوان كيف الشيطان، ترى هالكلام ما أقول حدثا فلان، أنا والله وقفت على حقيقته وأنا الذي كلمته. دعوت الله لمدة 2 ولم أرى إجابة، فما كان مني بيوم من الأيام إلا أن وفقت وقلت: يا عباس بن المطلب المدد، المدد والغوث يا عباس بن عبد المطلب، فجاءني بثيابه الخضراء فأخرجني من مأزق السجن. إلى هذا الحد يا أخوان انظروا، يعني شرك والله ما وصله أبو جهل وأضرابه، إلى هذا الحد شرك. أبو جهل لا ينكر الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء يهجر ولا يجار عليه، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، لماذا تعبدون اللات والعزى، قال لتقربنا إلى الله زلفى. وهؤلاء الحمقى انظر، يقول شهرين أدعو الله ما رأيت شيئا، فلما قلت يا عباس بن عبد المطلب جاءني بثيابي الخضراء فأخرجني من مأزق السجن، طال بيننا وبينه الكلام، والغريب في الأمر سبحان الله ما صلى في المسجد صلاة الفجر، تأكدت أن الرجل لم يصلي. فلما كان مثل هذا الوقت تقريبا، مثل هذا الوقت تقريبا أو قبيل هذا الوقت، وإذا به يأتي بمظهره القبيح والعياذ بالله والبشع، وإذا به يمر بالقبر ويطوف عليه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة، وخرج ما عرج لا بصلاة ركعتين ولا بصلاة الفريضة، وخرج عند الباب، وإذا بهالمساكين كأنه درويش من الدراويش فيما يظهر، أو يقولون هذا درويش، يتعلقون به ويتمسحون به كأنه يوصلهم الجنة. فقلت لبعض الحجاج، يا حجاج اتقوا الله، هذا شخص يتعاطى بالشرك، تعاطى بالشرك الأكبر أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها أنتم تتمسحون به، هذا يزيدكم بعدا عن الله. فقال بعض الحجاج من رجال النساء، لا يا أخي هذا قريب من الله، هذا كذا وهذا كذا، وين القرب من الله، هذا من أبعد الخلق عن الله، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يا أخوان الذي يجعلنا نتغيظ كثيرا ونحترق، أن ترى المسلمين اليوم يبلغ بهم الحال إلى هذا الحد مع هذه الأعمال الساقطة السافلة الهابطة، نستغفر الله ونتوب إليه. نكمل يا إخوان موضوع الزيارة الشركية، عرفناها للقبور، وهو اللي يطلب منهم المدد والغوث والشفاعة، والبدعية الذي يدعو عند القبور أو يتمسح بجدار القبر أو يأخذ من تراب القبر، كل هذه بدع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما رأى علي بن الحسين رضي الله عنه رجلا يتسلل بين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان كانت الحجرات يعني على بنائه الأول، كان يتسلل يريد أن يتوصل لقبره صلى الله عليه وسلم، وراه يصعد مكان المكان يبي القرب من القبر، ناداه علي بن الحسين بغضب وقال ما هذا؟ فقال أريد أن أتقدم لزيارة القبر وكذا، قال أخرج، فأخرجه، اذهب صلي بأي مكان شئت من المسجد وادعو ربك وصلي على نبيك، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فأخرجه، أنتم ومن بالأندلس سواء. نعم، هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم أرضاه. فالتمسح بالقبور أو التمسح بالجدران، وأنا الحقيقة يسرني ولله الحمد أن الكثير أو الكل إن شاء الله من إخواننا الحجاج جزاهم الله خير يطمئنون إلينا ويعلمون أن نبوح لهم بالنصح والشفقة. أحد الإخوة بالأمس يقول الحقيقة أخذنا فكرة طيبة من البلاد، فإذا وجدنا طلاب العلم يوجهون هذا التوجيه، ثم وجدنا ولله الحمد الجهات المسؤولة من العسكر وغيرهم عند القبر الشريف يمنعون الناس من التمسح، قلنا نعم هذا واجبنا يا أخي، هذا واجبنا أن نبين وأن نبلغ ما استطعنا، ولا خير فينا إذا ما كنا نقدم أعز ما لدينا من نصح لإخواننا الحجاج، من الله علينا وعليهم بالتوفيق والمغفرة والرحمة، فهم إخوتنا في الدين، ولا والله نؤمل أن واحدا منهم تخدشه شوكة، ما نرغب أن واحد منهم يخدش بشوكة أو يتأثر بأدنى مؤثر قليل أو كثير. ثم إن الزيارة الجائزة، انتهينا من الشركية والبدعية، الجائزة ما هي؟ الجائزة زور القبور وسلم على أهل القبور وقل كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. إن كان في المقبرة ميت قريب لك لا مانع من الوصول إليه، ولا مانع من تعليم القبر أيضا، تحط علامة، بس ما يستحسن العلماء الكتابة اسم فلان بن فلان، علامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون، حط عليه علامة ليجي تعاهده للزيارة، لا مانع. الشيء الذي ورد يا أخوان عن الله وعن رسوله على العين والرأس سمعا وألف كرامة، فلا مانع. ولا مانع أيضا أن تخص قريبك بزيارة، لا مانع، كما نخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئنا إلى هذه البلاد بزيارة، وصاحبه كذلك، لا مانع. ليش؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، زار قبر أمه، ولما رجع من بعض عمره صلى الله عليه وسلم ومر بالأبواء وكانت أمه مقبورة هناك بالأبواء، أوقف أصحابه ونزل ووقف عند القبر طويلا، ثم جاء صلى الله عليه وسلم إليهم وعيناه تهمل بالدمع، فسألوه عن ذلك فقال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لأن كما تعلمون ماتت بالجاهلية، وعلى كل أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووالده عبد الله وجده عبد المطلب وكل من مات في الجاهلية، هذا لما يقال عنهم يا الأخوان. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن يمتحنون يوم القيامة، ما يحكم لهم بجنة ولا بنار، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندخل في شؤونهم، أمرهم إلى الله. لكن من بلغته الرسالة كأبي لهب عم الرسول، كأبي لهب قبحه الله، فهؤلاء لا، في النار على طول. فالشاهد من هذا أن الزيارة المشروعة التي حين تتقدم إلى زيارة قريبك في المقبرة تأتي من جهة وجهه لا مانع، وتسلم عليه وتقول: السلام عليك يا والدي، السلام عليك يا والدتي، ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها، وإن سبحت وهللت وقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اجعل ثوابها وأجرها لوالدي أو لوالدتي. بلغه ذلك بإذن الله. نعم، لا ينكر الحق يا إخوان، الحق لا ينكر، ولا مانع من الإحسان إلى الميت بتقديم صدقة من الصدقات، سواء مالية أو من الذكر، يعني سبحت وهللت أو قرأت بعض حزب من القرآن وهديت ثواب، القول الصحيح وإن كانت مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف بين العلماء، لكن القول الصحيح وهو الذي عليه كثير من العلماء ويعضده عموم الأدلة أن إهداء الثواب للميت يصله بإذن الله أيا كان، سواء من صدقة مالية أو ذكر أهديت ثوابه إليه، لا معنى. هذا القول الصحيح والذي عليه علماؤنا سلفا وخلفا، ومن العلماء من علماء السنة ما هو من علماء الضلال من يقول الصدقة والدعاء يصل فقط وما عدا ذلك لا يصل. على كل هذه من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية كغيرها من المسائل الأخرى. هذا ما أحببت أن أبينه للإخوة، وأسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علينا جميعا بتوفيقه وأن يعيدنا من القواطئ والموانع، وجزاكم الله خيرا على انتظاركم. مع أن بعض الإخوة في الأمس سألني يقول: هل هناك من أشرطة لكم تتحدث عن التوحيد؟ وأقول في الحقيقة فيها أشرطة لكنها شبه مقطعة، ما هي يعني محاضرات كاملة مستقلة تقريبا، ولكن هناك كتب تبحث في هذا الموضوع بحث وافي كافي شافي، منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا حسبك به. ترى يا إخوان ما يقول يا شافعي وجدنا المذهب المالكي أحسن، ويا حنبلي وجدنا الحنفي أحسن، لا، كلهم على خير، كلهم علماء سنة وعلماء هداية ورضي الله عنهم أرضاهم، ما يقول لك كذا، يقول لك قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله من بداية الكتاب حتى نهاية الكتاب، ما يحضك على مذهب من المذاهب أو يدعوك إليه إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إن زاد أتى بتفسير الصحابة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. واقرأ الكتاب جيدا وتمعن، فيه خير كثير إخوان، ويبين للإنسان أمور من أمور توحيده، وينهى عن الشرك، ويبين لك أمور من الشرك عظيمة إلى آخر حد، ولا يستغني عن المسلم، ما يستغني عنه طالب العلم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وشرحه فتح المجيد، وشرح ثاني تيسير العزيز الحميد. هذه ثلاثة كتب. وإن اكتفيت بالمتن عن الشرح، إذا المادة ما عندك استطاعة، المتن يمكن تحصل عليه بخمس ريالات أربع ريالات وكافي إن شاء الله، في خير. نعم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وله كتابين شرح، مشروح بكتابين جامعين، واحد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، والثاني تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أيضا. الكتاب الآخر يا الأخوان الذي ما يستغني عنه العالم والعامي من المسلمين، كتاب مختصر كنا نحفظه من الصغر ولله الحمد والمنة، نحرص عليه من الصغر، وهو الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، مع التفصيل الجيد، وهو ورقات يسيرة يستطيع المسلم أن يحفظها بكل يسر. الأصول الثلاثة، فإن كان معها كتاب الحاشية لابن قاسم لابن عبد الرحمن بن قاسم فهو طيب، إذا كانت معها الحاشية، وإذا ما تيسرت فالأصول الثلاثة كافية، وأنت إذا قرأتها بتمعن أرشدتك إلى مجمل التوحيد، مجمل التوحيد مجموع فيها مع الاختصار التي يستطيع مع المسلم أن يحفظها وأن يتعرف عليها. هذا. والكتاب الخامس كشف الشبهات، هذا كتاب أيضا جيد ونافع، لأن فيه شبه يلقيها بعض المساكين الجهلة أو المتمعلمين، يلقون شبه فيبين لك هذا الشبه التي يلقونها ويرد عليها، كشف الشبهات. فهذه خمسة كتب الذي يرغب من الإخوة أن يقتنيها، ففيها إن شاء الله تعالى دلالة على التوحيد وبيان للتوحيد، خصوص توحيد الألوهية الذي وقعت فيه المعارك بين الأنبياء وأممهم من لدن نوح عليه السلام حتى نبينا عليه الصلاة والسلام، والمشكلة والمعارك القائمة بين الأنبياء وبين الأمم حول توحيد الألوهية، يبين لك هذا التوحيد وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فواضح جلي، المشركون يقرون به ولا ينكرونه، وتوحيد الأسماء والصفات أيضا واضح، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاء عن الله وعن رسوله. لكن الإشكال الواقع من في قديم الزمان وحديثه يدور حول توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. على كل، للموضوع بقية لعل يتيسر إن شاء الله في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى. ثم أرجو أن الإخوة من لديه سؤال لا يكون يعني عشوائي، لأن الله يقول ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، فإذا في ورقات فيكون أحسن. أكتب السؤال أكتبه كتابي، نعم يا أخي. طواف القدوم، طواف القدوم في حق المفرد والقارن وهو سنة، لكن المتمتع طوف للعمرة. المتمتع يطوف للعمرة، ما في طواف قدوم للمتمتع، ما له طواف قدوم أصل. هذا المفرد والقارن ما يتحلل أول ما يجي مكة، هذاك الله أما تمتع. نعم المتمتع يوم 8 يحلم بالحج، كذا يوم بنية بس يقول لبيك حجة لبيك حجة، عرفت؟ ويذهب إلى عرفة، وأول أركان الحج عرفة. نعم الإحرام، الإحرام أولا الإحرام به، ثم عرفة الركن الثاني عرفة، عرفت؟ أي ثم يكمل أعمال الحج بعد ذلك. نعم بارك الله فيك وجزاك كل خير. أمن يقول عن الكتب. نعم هذه نعم عندنا اقتراح في المسجد النبوي هذا. نعم نعم ما اسمع في هذا المسجد المبارك. نعم لماذا لا يوجد مكتبة تضع فيها بعض هذه الكتب؟ فيه يا أخي فيه، بشرك ولله يومين أبحث. شوف الله شوف الله يرضى عليك، لا تستعجل ناظر، لا تستعجل. شوف ناظر الرئاسة هنا وكالة الرئاسة هناك، الآن لما إنك إن شاء الله تعالى بعد ساعة رح يمه يعطونك هدية إن شاء الله من هذه الكتب. قل أنا أبي كتاب التوحيد الذي يحق الله على العبيد، يعطونك هدية أبدا. لكن مع ساعة المسجد لا، جزاك الله خيرا، أبشر ستوفق إن شاء الله. وفي مكة مكتبات تباع، وهنا مكتبات بس معيد شوي، كلها تباع الكتب ذي موجودة في كل مكتبة. وإن ذهبت للرئاسة هنا فرع الرئاسة أي بعد هناك، نعم تسأل عن أحد المسؤولين هنا ويدرك يعطونك هدية يا أخي. وحي الله إخواننا في بيت ربهم ومسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول من البشر من يموت غرق في البحر ويأكله السمك، والبعض الآخر تأكله الحيوانات، وكذلك البعض وينثر رفاته في الأنهار. يا أخي سبحان الله، عرف سؤال الأخ. إذا أن الإنسان قذف في البحار وتمزق وأكلته حيوانات البحار وتمزق فتاتا، فرب العزة جل وعلا سيبعثه والله من أي مكان كان. ولذلك الحديث الصحيح الثابت المتفق على صحته، الرجل الجاهل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأولاده إذا مت فحرقوني في النار ثم دعوني فتاتا، الحديث معناه هذا فتاتا يعني دقوه حتى يتمزق، ثم ذروه في البحر وذروه في البحر تطير به الرياح. يقول فلئن جمعني ربي ليعذبني عذابا ما عذب واحد، لأنه جاهل يظن أنه لا فعل هذا الفعل ما يجمع، يظن أنه يجمع الجسم المجتمع، وأما المتفرق يظن ما يجمع. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه هذا، يقول جبريل أن الله يجمعه، يأمر البحر فيجمع ما فيه والبر فيجمع ما فيه حتى يقوم سويا كما كان. فيقول يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، أخاف من عذابك. قال يا عبدي لا أجمع عليك الخوف مرتين، ما دام وأنك فعلت هذا من خشيتي تجاوزت عنك. ثم يا أخي فرعون كما تعلمون يقولون أنه الآن موجود لهم في الأهرام وجود، وقد يقال أنهم يشاهدون ويعاينون، يقال والله أعلم الآن. لكن رب العزة يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشية عذاب القبر، والله أنه يناله وهو بحاله وتشاهدونه معه ينال عذاب القبر كامل. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل يجوز للمرأة الحاجة أن ترمي الجمرات مع النساء إذا كان المحرم مقطوع رجله ولا يستطيع الرمي؟ نعم لا مانع، إذا كانت في مثلا مع مجموعة نساء وذهبت للمرأة ما لا مانع. الكلام على المانع أن تذهب مسافة 3 أيام بدون محرم، لكن مثل لو كانت منى ورمي الجمار وصار مريض وليه وراح عن النساء معهم بعض الرجال ومع مجموعة نساء لا مانع. هل يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم الآخر بعد إتمام السعي؟ لا مانع يا أخي، ما في مانع. ما حكم الطفل الرضيع إذا كان مصاحب أمه في الحج؟ إذا رغبوا أن يحجوا عنه مع ما فيه من التعب الكثير له ولمن يحمله فلا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة صبيا معها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن إذا حججتم عنه فلا بد أن تكملوا المنسك الذي تدخلون فيه، إن كان عمرة إن كان حج إن كان تمتع لا بد يكمل، وإن رغبت أن ترتاح من إتعابه والتعب منه فهذا قد يكون أرفق بك. حكم زيارة جبل أحد والمساجد السبعة وغيرها من المزارات في المدينة ومكة المكرمة، قلت في محاضرات سابقة، أما الذي يذهب لأطراف المدينة وبما فيها جبل أحد وجبل عين وجبل سلع وغير ذلك من باب الاستطلاع من باب الاستطلاع هذا لا مانع، من باب الاستطلاع. أما من باب الزيارة بطلب التقرب هذا لا يجوز، لا يجوز يا إخوان، إلا ما حدد شرعا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وزيارة قبور البقيع وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وزيارة قبور البقيع وزيارة قبور الشهداء، خمسة مواطن، ما نعلم أن هناك سادس في المدينة. اللي يطلع يحب الاستطلاع لا مانع، المسجد السبعة وكذا، كل هذا من الأمور التي ما نعلم لذلك أصلا. إنني أتممت فريضة الحج في العام الماضي وأمي متوفية من 33 سنة وأحج عن العام، فأرشدني إلى الصواب يا أخي جزاك الله خير. الحجة هذا العام إن كانت لنفسك فالأمر واضح كما قلنا وقال غيرنا، اتلبي بالحج الذي تريد، والموضوع طويل لو أردنا أن نبحث عنه، لكن ممكن تحضر معنا إن شاء الله في الدروس القادمة ونمر مرة على التوحيد ومرة عن سر خطورة ومرة عن أحكام الحج والعمرة ومرة عن آداب الزيارة. وإن كانت الحجة تريدها لأبيك أو لأحد آخر فأنت من الميقات تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي، إذا لبيت بالحج لبيك حجة عن والدي، مكلك فلان من الناس لبيك حجة عن فلان من فلان. ما حكم من أتم من أقسم بالله العلي العظيم كذب؟ من أقسم بالله العظيم وهو كاذب فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، لكنه أهون ممن حلف صادقا بغير الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فلو أن الإنسان قال بحياة فلان حياتي أو بحياة الولي فلان ولا بحياة أبي أو بأمي أو كذا أو أقسم بفلان أو كذا، هذا شرك أصغر كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في محاضرات قادمة إن شاء الله، شرك أصغر. فالحلف بغير الله إثم من أعظم الآثام إذا كان كاذب، إذا كان كاذب، أما إن كان صادق لا حرج. والحلف بغير الله صادق هذا أعظم جرما ممن حلف بالله وهو كاذب، الحلف بغير الله ولو كان صادق، لأنه شرك أصغر. هل هناك قضاء للصلوات التي فاتت والتي تركها صاحبها لمدة طويلة؟ الجواب لا، من تلاعب في الماضي في الصلوات وأضاعها وجاء الآن للحج وندم وقال الحقيقة أنا مضت علي سنوات وأنا تلاعب بالصلاة أصلي وقت وخلي أوقات أترك أوقات، فما هو العمل؟ نقول يا أخي التوبة، التوبة الصادقة من الآن، والماضي مضى وانقضى ما يجدي القضاء. ليش؟ لأن من ترك الصلاة كفر وخرج من الملة، ما في داعي لأن تقضي، لكن الآن توبة كأنك دخلت الإسلام، الآن كأنك دخلت الإسلام، ولا يستفيد من التوحيد ولا يستفيد من الصيام لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا كان تارك الصلاة كافر، والكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل. فالماضي مضى وانقضى، واشكر ربك أن فتح لك باب التوبة. تب إلى الله واجمع شروط التوبة، تعزم أن لا تعود وتندم على ما مضى وتقلع في الحال، ويقبل الله توبتك ويبدل ذنوبك حسنات ولا تقضي الماضي وأنت بين الحال. الذي يقضي الصلاة إنسان النام، يبي يقوم للصلاة لكن غلبه النوم وراح عليه وقت أو وقتين وهو في نوم غارق، هذا يقضي. إنسان نسي الصلاة، نسي نسيان فرض فرضين، أو نسي صلى صلاة من غير وضوء ثم ذكر، هذا يقضي، هذا يقضي نعم، ويجب عليه أن يقضي. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول ماذا أفعل وقد ارتكبت فاحشة في نهار رمضان؟ يا أخي اجعل هذه من الأمور التي بينك وبين ربك وتوب إلى الله توبة صادقة. واليوم هذا فسد عليك وتقضيه، والفاحشة اللي ارتكبتها تريد توبة صادقة، عازم ألا تعود إليها إطلاقا حتى تلقى الله وأنت طاهر عفيف. تجمع شروط التوبة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يبقى على المعصية بعد أن علم أنها معصية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي سورة الفرقان يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عذاب شديد، إلا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وشروط التوبة ثلاثة اعرفها جيد: تندم على ما مضى وتقلع في الحال، ما تقول باسل ولا بعد باكر أقلع، وتعزم ألا تعود، هذه شروط التوبة. يسأل ماذا أفعل مع الناس الذين ارتكبت معهم الفواحش؟ يا أخي التوبة تجب ما قبلها، لا تناقش الموضوع إطلاقا. أمور سترها الله عليك في الدنيا وفتح الله لك التوبة وأنت حي قبل الموت، فسيستر الله عليك يوم القيامة إن شاء الله إذا تبت وانبت، ويبدو ذنوبك حسنات، ودعها بينك وبين ربك إطلاقا. لا يطلع أب ولا أم ولا قريب من تعاطيت معه الفاحشة ولا البعيد، استر نفسك كما سترك الله، ما ستره الله في الدنيا ستره الله يوم القيامة. إني رجل، إذا أتى رجل سني وصار عمري 50 سنة وبعد اعتنقت المذهب الجعفري، يا أخي سبحان الله سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ وهل هناك مذهب لمسلم سوى مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما في، نعم ما في مذهب. قال صلى الله عليه وسلم وافترى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر نفسك أنت على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اشكر ربك واحمد ربك وسل الله الثبات. هناك التواءات أخرى، المذهب الفلاني والفلاني، الله المستعان الله المستعان على ما تصفون. هذه مشكلة عظمى يا إخوان. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي وما طائر يقلب جناحه في الهوى إلا ذكر منه علمه، علمه من علمه وجهله من جهله، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعده إلا هالك صلوات الله وتسليمه عليه. هل مانع, هل هناك مانع من كتابة الوصاية بمالي إلى بناتي؟ يا أخي ما دام وأنك على قيد الحياة فاعدل بين أبنائك وبناتك. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد رجل أن يخص أحد أبنائه بعطية قال أكل ولدك أعطيته مثل؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال كذلك اعدل أنت فيما بينهم سواء, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الإنسان فهذه تركة قسمها الله فوق السبع سماوات. أريد أن أذهب الليلة الثامنة من الحجة إلى منى قبل العاشرة من الليل, هل يجوز؟ يا أخي إذا ذهبت إلى منى لا مانع, وإذا ذهبت إلى عرفة أيضا لا مانع. المقصود أن ترتب أعمال الدخول في النسك, يعني ما تروح مثلا يوم 8 تكون محرم بالحج سنة متمتع. الأحسن تكون في منى الأفضل والأتم, وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم 8 وليلة 9, هذا الأفضل إن حصل. ما حصل أو الناقلات يرغبون يتقدمون إلى عرفة وإلا إلى كذا لأجل الزحام وكذا لا مانع. المقصود أن تكون في عرفة يوم 9 وأن تغرب الشمس عليك وأنت متواجد في عرفة. هل نقول إن اختلاف العلماء في كثير من المسائل غير الأصول فيه تفريق للأمة, ويحتج البعض بوجوب توحيد المرجعية في جميع الأمور الفقهية؟ يا أخي مسألة الاختلاف في مسائل الأحكام بين العلماء لا شك أن فيه ضحمة للعباد, ما واضح هذا إلا مسألة الرخص وتتبع الرخص. يقول الإمام أحمد رحمه الله من تتبع الرخص فقد تزندق, اللي يدور كل رخصة في مذهب من المذاهب. ومذاهب العلماء رحمهم الله كلها تدور حول الحق, ما أتوا بجديد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر, يقول لأصحابه لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة لما خانوا أراد أن يقتلهم صلى الله عليه وسلم اليهود, يهود بني قريظة, فقال لأصحابه لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. وبني قريظة محلهم موجود الآن ومعروف قرابة يمكن 4 كيلو أو تقرب إلى 5 مطلع الشمس عن لا مسطوبة هنا, لكن هي هنا بني قريظة. فقال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة ما يصلي العصر إلا في بني قريظة لو غابت الشمس, أخروا صلاة العصر. قالوا لماذا؟ قال بعضهم لماذا خلونا نصلي؟ قال الرسول يقول لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا نحض على السير إليهم, ما أرادوا نخر الصلاة عن وقتها الفاضل, حظنا على السير لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة, حظ على أن نتواجد لقتال أعداء الله. وبالفعل بعضهم صلى في الطريق وذهب, وبعض الصحابة ما صلى العصر إلا في بني قريظة, ما خط الرسول منهم أحد, ما خط منهم أحد. وسبق أن قلت لكم أن 2 من الصحابة صلوا بتيمم ما عندهم ماء, وبعد قليل وجدوا الماء. قال واحد وجدنا الماء خلنا نصلي يا أخي نتوضأ من الماء, احنا بأول الوقت الآن توضأ ونصلي. قال الثاني والله يا أخي أنا تيممت وأنا معذور وصليت وأنا معذور ولا نعيد, ما يكلفنا الله بالصلاة مرتين, ما يكلفني ربي بالفريضة مرتين وأديها, أديتها وأنا معذور. قال الثاني أنا والله أستحسن أني أتوضأ وأصلي من جديد, وبالفعل صلى وتوضأ وصلى الثاني, وهذا قرب أنا بكتي بصلاتي. عارض الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام للذي صلى مرتين, مرة بالتيمم ومرة بالوضوء, لك الأجر مرتين. وقال للذي اكتفى بالتيمم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. لا شك ان الذي اصاب السنة وازاته صلاته افضل. واضح؟ اصبت السنة وازاتك صلاتك. فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحرجهم في الاختلاف في مسائل الفروع، لان في الامر والحد متسع. الان عندك قادم على موضوع الحد، تجد ناس يقولوا مثلا لا ترموا ليلة، ما يصلح الرمي نهارا، ولانه رخصة للسقاط الرعاة ان يرموا ليلة. وتجد من العلماء من هم ادق فهما في هذا الموضوع قالوا سبحان الله، الرسول رخص للسقاط الرعاة ان يرموا ليلة، اللي محتاج الان وخاف من الزحام على نفسه او على زوجته احق بالرخصة يا اخي، احق بالرخصة من السقاط الرعاة. نعم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية في الرمي في ايام التشريق وهي بعد الزوال، لكن لم يحدد النهاية، ما قال اذا غربت الشمس توقفوا، ترك الموضوع على ما هو عليه، مما يدل على ان الامر في ساعة. وبعض العلماء لا يقول الرمي ليلا لا يصلح بحال من الاحوال، انتظر بكرة بعد الزوال. فهذه مسائل الخلافات اللي بين العلماء ولله الحمد يوجد فيها احيان شيء من الرحمة، يكون في الامر متسع، وجود بعض الرخص التي توسع للناس. مثل شخص يقول ما في لابد من التواجد في ميناء، واللي ما هو في ميناء عليه كذا وكذا. تجد من العلماء من يقول اذا انك ما وجدت محل في ميناء حاول ثم اقرب من اقرب الخيام الى ميناء وانزل بمكان او ادنى مكان يليك، لو انت بالمزدلفة الامر واسع، لانك ما جيت تقصد ميناء، جيت تقصد رب ميناء ورب المشاعر جل وعلا. من تقصد؟ اقصد رب العالمين جل وعلا. الهدف الذي حركت نفسك ومالك ومطيتك من بلاد بعيدة من هو؟ قال هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من نوى عمره في سبع لدي طفل عمره 4 سنوات، فهل يحرم إذا أحرم؟ فهل عليه الهدي وهو موجود معي؟ يا أخي إن أتعبت نفسك وأردت أن تتعبه وأحرمت عنه بالتمتع، واجب من الهدي مثل ما يجب عليك، كل أحكام الحج تترتب. وإن ريحت نفسك، وأنا أنصح الإخوة في هذا الزحام أن لا يكلف الصغر ولا يتكلف معه، لأنك ستنشغل بنفسك. فإن كان معك امرأة زاد الإشكال، فإن زاد ما كان معك طفل إشكال على إشكال، وأمر يعني لو وسعت إلى نفسك والخير مبذول كثير ولله الحمد، فهو أولالك من باب الراحة والرفق بك. لكن إن تحملت المشقة وأحرمت عن أعانك الله، أكمل مناسك الحج في حقه كلها، لو ماله إلا 2 أو 3. لأن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ما حكم من نوى عمره في سفر هذا عن رجل وفي أيام التروية نوى الحج عن رجل آخر؟ ما دام وأنك مشتغل بمناسك حجك لا تدخل نسك أجنبي عليها، لا لك ولا لغيرك، ما في داعي. اشتغالك إذا كنت في مكة بالطواف بالبيت وصلاة صلاة نفلا في المسجد الحرام، صلاة 100,000 صلاة، أحب والله إلي أن أذهب إلى التنعيم وأتي بعمرة عمرة عمرة. وما كان الصحابة رضي الله عنهم على حبهم للعمرة وشوقهم للبيت الحرام ما ذكر ولا مرة أنهم كانوا يذهبون للتنعيم ويجيبون عمرة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما رأى خاطرها متعلق بالعمرة قال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم ولتأتي بعمرة. فنحن نقول لا مانع، الملزم اللي عنده تلزيم بالشيء هذا نقول أعانك الله، لكن إذا كنت في النسك، في النسك ما بعد أنهيت حجك لا تدخل أجنبي عليها. إذا أنهيت أعمال الحج الرمي وطوف الإفاضة والمبيت منها قبل الوداع، بس قبل الوداع وأردت تجيب عمرة من التنعيم الله يعيننا ولكل غيرك ما في مانع. ما حكم إظهار الكتف الأيمن؟ يا أخي إن كنت في طواف القدوم، طواف القدوم لا مانع، إن الأفضل أنك تجعل وسط الرداء حد الإبط الأيمن وطرفه على الإبط الأيسر هنا طرفا، هذا متى؟ عن طواف القدوم فقط أو طواف العمرة هو ما تجي فقط، وما عدا ذلك أخي يستر ظهرك وصدرك عن الشمس. بعض من الأخوان لا يجي تضربته الشمس بينة فيه الأسباب إزالته للرداء عن كتفه أو عن ظهره ما في داعي، ما في داعي إلا في موضع واحد عند طواف القدوم فقط، فقط. ولأن هي طواف القدوم عادي مرة كافية، أعد الرداء على ما كان عليه حتى تنتهي من عمرك أو من حجك. نزيف من جرح أثر عملية جراحية، هل يجوز الغسل تحت الإحرام؟ يا أخي النزيف من عملية أو من غيرها هذا لا يؤثر على الإحرام ولا يشكل عليك من جهة الإحرام أبدا، الموضوع هو الصلاة فقط. الصلاة إن كان تقدر تنظف منه وتغسل عندما يجب عليك الوقت اللي يصاب من ثوبك افعل، ثم إذا كان باستمرار باستمرار يجري ماله يعني فترة معينة يمشي، فالأمر في ساعة ولله الحمد منه، إذا وجب الوقت اغسله وصل، ولوه يمشي ما عليك منه، لوه يمشي ما عليك منه، صار مثل اللي بوسلس. أما من ناحية الإحرام ما في أي إشكال من موضوع الإحرام، أسأل الله أن يمن علينا جميعا بتوفيقه وأن يقبل منا منكم ومن المسلمين. ربط حزام، ربط حزام إيش الفتق عند الإحرام ماذا يترتب عليه؟ يعني كيف في فتق هو يعني البعجة اللي هنا ما في مانع يا أخي، ما في مانع ربط الحزام إذا في فتق ولا كذا ما في مانع، أو ربطه للفلوس مثل الكمر هذا المعروف لا مانع، لو في خياطة ما عليك منه ما يأثر، ما يترتب شيء أبدا عادي مرة. هل يجوز أن أحج عن أبي بعد أن أديت فريضتي؟ يا أخي جزاك الله خير، هل يجوز أن أحج عن أبي بعد أن أديت فريضتي؟ جزاك الله خير هذا طيب ولك أجر إن شاء الله، لكن بعد أن أديت فريضتك من العام القادم إن شاء الله تعالى، إلا إذا كان يقصد عمره بعد نهاية الحج نقول إن تركتها واكتفيت بالطواف فقد يكون أحسن، وإن أتيت بعمرة بعد نهاية الحج من التنعيم عن أبيك أرجو ألا حرج. نويت الحج متمتعا بإذن الله، هل أحل بعد العمرة؟ وكيف أحلق بعد الحج؟ أم يجوز أن أقصر بعد العمرة وأترك الحلاق بعد الحج مع العلم أني أريد أن أحلق ولا أقصر؟ يا أخي العمرة جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التقصير فيها، نعم التقصير حتى يبقى الحلق للحج، والمعروف التقصير للعمرة إذا كنت متمتع، واجعل الحلقة للحج، ولأن الإنسان لو حلق رأسه صحيح أنه يبي يمر الموس على رأسه ويكفي لو ما في رأس شيء للحج، لكن بس ما يقال له حلق، انتبه الحلق راح، الحلق راح مع العمرة، ما بينه وبين لا يمكن يومين ثلاثة أيام أو أربعة عندي يظهر الشعر، فلو أن الإنسان قصر من جميع رأسه للعمرة وجعل الحلقة للحج فهو الأولى والأتم، لكن إن حلق في العمرة وحلق في الحج هل يجوز أداء العمرة عن هل يجوز بناء المساجد أو المنازل على القبور؟ يا أخي لا يجوز، لا يجوز بناء المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال لأم سلمة لما ذكرت كنيسة رأتها بالحبشة لما ذهبوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى النجاشي رضي الله عنه، جاءت وقالت يا رسول الله ما رأيت من كنيسة شاهدتها في الحبشة فيها التصاوير وفيها وفيها وفيها، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك، خطاب للمؤنث، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، وقبل أن يقع السؤال أحب أن ننبه الإخوة، قد يقول البعض إذن وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده في هذا المكان الذي فيه الآن للضرورة، ما هو لأنه تواجده في المسجد أنه سنة أو أن هذا أمر مشروع مطلوب، للضرورة. والرسول لما دفنه الصحابة ترموه في المسجد، تروا في حجرة عائشة، وبينه وبين المسجد مسافة، ولكن طرأت الزيادات على المسجد التي حتمت، لأن كما ترون يا أخوان لولا الله ثم هذه التوسعات التي هيئت لنا كيف نحج وكيف نزور، صارت ضرورة. نعم، فالمسألة مسألة الضرورة الواقع الذي فيه قبره صلى الله عليه وسلم، مع أن أول ما دفن ما كان في المسجد أبدا، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أنه دفن في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه اللهم صل وسلم عليه.